المعاصي التي يتجرأ عليها الناس والتي يقترفها العباد غير مبالين بحدود الله سبحانه وتعالى. وهذا شان أهل النفاق وشان أهل العصيان وأهل الكفر والشقاق. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فهذا شأن المنافقين يا عباد الله، أنهم يسعون في دمار البلاد ودمار العباد وفي إفساد الخيرات وذهاب البركات. وربما يظن هؤلاء أنهم يحسنون صنعا ويظنون أنهم المصلحون وأنهم الذين يريدون للعباد النجاة ويريدون لهم النفع ويريدون إبعادهم عن الضرر والخطر. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. وربما يعمل الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو أقبح القبائح وأعظم الجرائم التي ترتكب في حق الله جل وعلا، ويظن أنه محسن بهذا وأن صنيعه مما يقربه إلى الله جل وعلا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. زين لهم الشيطان أعمالهم الشركية، زين لهم الشيطان التنديد، زين لهم الشيطان بغض التوحيد، فصاروا مشركين بالله سبحانه وتعالى، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا كما قال ربنا جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فهؤلاء مفسدون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب الفساد، ومع ذلك يظنون الإصلاح في أنفسهم ويظنون أنهم يريدون بالأمة الخير ويريدون إبعاد الأمة عن الضرر وإبعاد الناس عن الخطر وعن الشرور وعما يحصل به ما يحصل على العباد من الأخطار والأضرار. والمعاصي هي سبب دمار البلاد يا عباد الله، وسبب إهانة العباد، وسبب منع العباد من الخيرات من الله سبحانه وتعالى ومن البركات، وسبب لما تعلمون من كل أو سبب لكل بلاء والعياذ بالله. فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، فالأرض تتضرر من العصاة والبلاد تتضرر من العصاة، والعباد والشجر والدواب الكل يتضرر من هؤلاء العصاة الذين يعصون الله سبحانه وتعالى ويجاهرون بمعاصيه. جاء في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: إن العبد المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا وعناها إلى رحمة الله، وإن العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ضرر على الناس يا عباد الله، كلمات خبيثة وأفعال خبيثة، ربما تتضرر بها هذه الأجرام العظيمة وتنكرها هذه الأجرام العظيمة، ويحصل لها ما يحصل من الضرر بأفعاله وبأقواله وأحواله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا عدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فهؤلاء هذه الأجرام العظيمة سماوات وأراضون وجبال تكاد تتفطر وتكاد تنشق وتكاد تخر من هذه الأقوال الخبيثة عباد الله. فلا شك أن الضرر حاصل بالمعاصي وأن الخطر حاصل على العباد والبلاد من معاصيهم عباد الله. فلذلك يفرح بموت الأشرار ويفرح بالبلاء الذي ينزل على هؤلاء الذين قد هيئوا أنفسهم للإضرار بالعباد. نعم معشر المسلمين، حتى الدواب تلعنهم يا عباد الله، حتى الدواب تنكر فعالهم، فكيف ببني آدم الذي ركب الله فيه من الحواس وركب الله سبحانه وتعالى فيه من آلات الإدراك ما ركب؟ فهذه دواب كما يقول بعض السلف إذا أجدبت الأرض قالت البهائم إنما هذا من أجل عصاة بني آدم. لعن الله عصاة بني آدم، لعن الله عصاة بني آدم. فإن الدواب يا عباد الله تتضرر من هذه المعاصي التي يرتكبها عصاة بني آدم، فلذلك تلعنهم، لعن الله عصاة بني آدم، كما قال مجاهد في قوله تعالى ويلعنهم اللاعنون، قال الدواب تلعنهم وتقول هذا بسبب خطايا، منعنا القطر بسبب خطاياهم، منعنا القطر بسبب خطايا بني آدم وخطايا هؤلاء المتجرئين على حدود الله سبحانه وتعالى غير المبالين بذلك. يحصل ما يحصل على العباد من غير التفات للضرر وللخطر الذي يحصل. نعم معشر المسلمين، فالمعاصي والذنوب عباد الله سبب من أسباب انتشار الطواعين في الناس والأوجاع التي لم يعرفها أسلافنا الذين مضوا، وسبب أيضا للأخذ بالسنين ولجور السلطان، وسبب لتسلط الأعداء على العباد على أهل الإسلام وأخذ بعض ما بأيديهم، وسبب لضرب الحكام بعضهم ببعض كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما بأيديهم ولم تحكم أو ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فما أعظم من حديث عباد الله، وما أعظمها من تحذيرات من هذه المعاصي التي ذكرت فيه، سواء كانت المعصية الأولى وهي من أعظم المعاصي انتشار الرذائل وانتشار الفواحش في الناس وإظهار الفواحش وإعلان الفواحش وإشهار الفواحش، فإنه سبب من أسباب انتشار الطواعين ومن أسباب انتشار الأوجاع التي عجز عنها الطب في هذا الزمان مع تقدمه ومع مهارة أهله، ومع ذلك وقفوا حيارى في علاج بعض الأمراض التي تنتشر في الناس. وهكذا أيضا عباد الله، منع القطر من كثير من البلدان إلا الشيء اليسير من أجل البهائم، بسبب المعاصي يا عباد الله، وبسبب الجرأة على حدود الله سبحانه وتعالى وحرب دين الله وحرب أولياء الله جل وعلا، حصل بلاء عظيم في الأمة. وهكذا أيضا نقص المكيال والميزان، هذا من المعاصي التي حذر ربنا جل وعلا في كتابه منها، وحذر نبيه صلى الله عليه وسلم منها، وبين ثلاثة أشياء تكون بسبب نقص المكيال: الابتلاء بالسنين، الابتلاء بحبس الأمطار، وهكذا الابتلاء بشدة المؤنة بالفقر وغلاء الأسعار وغير ذلك من الأضرار. وهكذا أيضا جور السلطان الذي نعاني منه في هذا الزمان، أو يعاني منه كثير من الناس. جور السلطان يا عباد الله إنما هو بسبب معاصي العباد وبسبب جرأة العباد. وهكذا نئن من أعدائنا وتسلط أعدائنا على بعض خيراتنا وممتلكاتنا وتصرفهم في شؤوننا، كل ذلك معشر المسلمين بنقض عهد الله سبحانه وتعالى وبنقض عهد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله أخذ علينا عهدا أن نقيم طاعته جل وعلا وأن نقيم دينه سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ألست بربكم قالوا بلى قالوا بلى. فالله ربنا سبحانه وتعالى وأخذ علينا العهد والميثاق ونحن في ظهور آبائنا أننا نقيم شرعه وأننا نقيم توحيده سبحانه وتعالى. فحصل إخلال بطاعة الله جل وعلا، وحصل إخلال بذروة الطاعات وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فحصل تسلط من أعداء الله جل وعلا علينا، فأخذوا بعض ما بأيدينا من أموالنا وخيراتنا وثرواتنا وتصرفوا فيها وكأنهم يمتلكونها. نعم معشر المسلمين، وهكذا نقض الحكم هذا حاصل، فإن أحكام الله كثير منها قد عطلت، فحصل البأس بين ولاة الأمور وبين الدول المتجاورة من دول الإسلام، يضرب بعضهم بعضا ويفتن بعضهم بعضا والعياذ بالله. نعم معشر المسلمين، وهكذا من أضرار المعاصي ومن آثار المعاصي التي يحصل بها على المكان الضرر وعلى السكان، أن الله سبحانه وتعالى يرفع الأمن عنهم ويبتليهم بالجوع وبالخوف وبغير ذلك من الأمور المفزعة المفجعة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقها الله لباس الخوف بعد أمن، وأذاقها الله لباس الجوع بعد رغد عيش، كل ذلك يا عباد الله بسبب الجرأة على حدود الله وبسبب الجرأة على معاصي الله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله سبأ، وما أدرك ما سبأ، مضرب المثل في هذا الباب، وقد كانوا في رغد من العيش وفي حياة هنيئة عظيمة لا مثيل لها، كفروا بأنعم الله وأعرضوا عن دين الله سبحانه وتعالى، فأبدلوا بذلك النعيم ما أبدلوا مما ربما لا يشتهى ولا يرغب فيه كالرغبة في الأول المبدل منه. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. هكذا يقول الله محذرا العباد من ارتكاب المعاصي يا عباد الله، ومن الجرأة على حدود الله ومحاربة دين الله سبحانه وتعالى. حاربة الدين ومحاربة الأولياء ضرر محض وضرر لا شك فيه ولا محالة أنه حاصل كائن وإن أخر من أخر. فنعم عباد الله، فالله يبدل والله يغير عن العباد ما هم فيه من النعمة وما هم فيه من رغد العيش وما هم فيه من الأمن بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وربما ترفع بعض المطاعم الشهية التي كانوا يتمتعون بها، وهكذا أيضا يمنعون من بعض المشارب التي كانوا ينعمون بها، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل الذين كانوا يتمتعون ببعض اللحوم وبعض الشحوم، فحرمها الله سبحانه وتعالى عليهم بسبب جرأتهم، ومنعهم جل وعلا منها بسبب الجرأة. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ما هو السبب؟ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، كل هذا بسببه منعوا الطيبات من المشارب والمآكل التي كانوا ينعمون بها ويتمتعون بها. فيا عباد الله إياكم والمعاصي، إياكم المعاصي، إياكم والجرأة على حدود الله جل وعلا، وإياكم والاستهانة بالله سبحانه وتعالى وبحدوده جل وعلا، فإنه ما تجرأ متجرئ على حدود الله وتمادى واستمر في شره وحربه ومعاصيه إلا بسبب استهانة ربه سبحانه وتعالى عنده في قلبه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هكذا يخبر الله عن عظمته سبحانه وعن جلاله جل وعلا. فوالله كما قال بشر الحافي، لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله عز وجل، لو تفكر الناس ما اعتدوا على حدود الله التي نرى ونسمع ونشاهد ما نشاهده مما يندى منه الجبين. نعم معشر المسلمين، لو تفكر الناس في عظمة الله سبحانه وتعالى ما عصوا الله جل وعلا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هذا الله يا عباد الله، هذا ربكم سبحانه وتعالى له الجلال وله الكمال المطلق، يخبر عن نفسه ويخبر عن عظمته. فما لكم لا ترجون لله وقارا. فقوم نوح تجرؤوا على حدود الله، عصوا الله بالشرك به سبحانه وتعالى، كل ذلك لضعف الإجلال في قلوبهم لله سبحانه وتعالى. فقال الله موبخا لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. نعم معشر المسلمين، فلا تنظر يا عبد الله إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى من عصيت، فإنك تعصي ربك سبحانه وتعالى، وإنك تعصي الله جل وعلا الذي خلقك والذي أوجدك من العدم ومدك بالنعم سبحانه وتعالى فتتجرأ على حدوده، تتجرأ على معاصيه يا عبد الله، وتفعل ما تفعل وتعمل ما تعمل وتظن أنك تحسن صنعاً بهذا العمل. هذا العمل هو سبب دمار البلاد يا عباد الله، هذا العمل هو سبب في تسلط أعداء الله سبحانه وتعالى علينا. فقوم نوح أغرقهم الله بالطوفان، وهكذا فرعون أغرقه الله سبحانه وتعالى في البحر، وهكذا قوم لوط أرسل الله عليهم حاصبا وأمطر عليهم حجارة، وهكذا قلب أعالي بلدانهم جعلها أسافل، وهكذا قوم شعيب أنزل عليهم نار محرقة وأرسل عليهم صيحة، وهكذا أيضا قوم ثمود أهلكهم الله بالصيحة. ما هو السبب في دمارهم؟ وما الذي أهلكهم وسلط عليهم ما سلط من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فالله حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد، ولكنها الذنوب ولكنها الخطايا هي التي أوبقتهم وأوصلتهم إلى هذا الحال، وأهلكهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل من سلك مسلكهم فإنه سيهلك، سيهلك كما أهلكهم الله سبحانه وتعالى. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. هذه سنة الله ماضية في كل مجرم وكل من عاد الله وعاد حدوده سبحانه وتعالى وتجرأ عليها. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، ما هي من الظالمين ببعيد. والمتجرئين على حدود الله سبحانه وتعالى ما هي من الظالمين ببعيد. كل من سلك مسلك قوم لوط وفعل فعلهم ما هي من الظالمين ببعيد. كل من سلك مسلك قوم نوح ما هي من الظالمين ببعيد. كل من عاد أنبياء الله، كل من عاد أولياء الله، كل من سعى في خراب دين العباد ما هي من الظالمين ببعيد. نعم معشر المسلمين، هذه سنة ماضية وهذه سنة جارية أجراها الله سبحانه وتعالى. فحذاري حذاري من الذنوب، حذاري حذاري من الجرأة على الحدود، حذاري حذاري من الاستخفاف بالله سبحانه وتعالى ومن الاستخفاف بحدود الله، حذاري من الاغترار بالإمهال، حذاري يا عباد الله. فإن الله سبحانه يملي للظالم فإن الله يبطش به بعد ذلك، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فنحن ندعو أنفسنا وندعو العباد أجمعين إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى الرجوع وإلى الوقفات مع النفس، وإلى الوقفة في معاتبة النفس والجلوس معها، وهكذا أيضا التفكر في الله جل وعلا وفي عظمة الله سبحانه وتعالى حتى يكون زاجرا لنا عن الجرأة على حدوده جل وعلا. فالمعاصي عباد الله هي التي حصل بها ما حصل علينا، وهي التي سلطت علينا من سلطت، وهي التي حصل بسببها ما حصل من البغضاء ومن الشحناء ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ها هكذا يقول الله سبحانه: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. أبدا، فأغرى الله بينهم العداوة والبغضاء. ما هو السبب؟ تركوا حدود الله، تركوا شرع الله، تركوا التوراة، تركوا الإنجيل، تركوا الإنجيل، فأغرى الله سبحانه وتعالى بينهم العداوة والبغضاء. وهكذا كل من سلك هذا المسلك وحصلت منه معاصي، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذه معاصي بسببها إن لم يحصل التواضع ويحصل الكبر والعياذ بالله، ويحصل أيضا كذلك الغطرسة والترفع على الناس، فإنه يحصل البغي ويحصل الاعتداء وغير ذلك من الشؤون ومن الأمور. فهذا الذي ندعو إليه الناس جميعا، أننا نعود إلى ديننا، وأننا نرجع إلى دين الله سبحانه وتعالى ونراجع ديننا، فإن المعاصي أهلكت علينا ما أهلكت من الخير، وأزالت عنا ما أزالت من الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. فهذه معاصي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيع العينة من الربا، وهكذا أيضا الرضا والركون إلى الدنيا من المعاصي، وترك الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى الذي هو ذروة سنام الإسلام من المعاصي. فإذا تركت هذه الأمور سلط الله علينا ذلا، فالمعاصي من أسباب الذل ومن أسباب الصغار ومن أسباب السلاطة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فقال جل وعلا في كتابه الكريم: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. وهكذا يقول الله جل وعلا: إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فإذن المعاصي هي سبب الإذلال وسبب الصغار، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. المجرمون سيصيبهم صغار عند الله سبحانه وتعالى، وسيصيبهم ذل، وسيصيبهم عذاب شديد من المولى جل وعلا. فالله يغار على حدوده سبحانه وتعالى، والله يرى يا عباد الله، والله يسمع أقوالكم ويرى أفعالكم، والله منتقم سبحانه، والله جل وعلا جبار عزيز جل وعلا، لا يفلت الشخص منه ولا يسبق ربه سبحانه وتعالى، فلا يظن أنه سيسبق الله بذنوبه ومعاصيه وأنه لا يناله شيء من الله سبحانه وتعالى. هذه آثار يا عباد الله من آثار المعاصي، وإلا آثارها كثيرة. فنسأل الله أن يعيننا على طاعته. وما أحسن ما ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا الباب وهو يذكر شيئا من آثار المعاصي، قال: وينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، ولا بد أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف أنواعها في الضرر، إلى أن قال رحمه الله تعالى: قال: اقشعرت الأرض وأظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة وذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت الوحوش. ذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت الوحوش من فسق الظلمة. وهكذا قال رحمه الله تعالى: قال: وبكى ضوء النهار وظلمة الليل. بكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأفعال الخبيثة، أو من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة. إي والله يا عباد الله، فإن الظلمة تحصل على النور بالمعاصي، فربما ينطفئ والعياذ بالله، ويزول من بعض البقاع وينقله الله حيث شاء، أما أنه يزول كليا فلا، ولكن يحرم منه الناس بسبب الجرأة على حدود الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يعيننا على طاعته، والحمد لله رب العالمين.